بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في كتاب رياض الصالحين: قال: باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. هذا الباب أورده الإمام النووي عليه رحمة الله تسلية لمن قد ابتلاه الله عز وجل بشيء من الضعف، سواء أن يكون ضعيفا في بدنه أو وجسده، أو أن يكون ضعيفا من حيث دنياه في ماله وغير ذلك، وأن هؤلاء لهم فضل عند الله عز وجل إذا استقاموا على دينه وكانوا مطيعين لله عز وجل. فقال أورد الآية في قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وهذه الآية أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر ويجالس ويجلس مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني يدعون ربهم ويعبدونه في الصباح وفي النهار وفي الليل، سواء كانوا من الأغنياء أو كانوا من الفقراء. وهذه الآية كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله وجاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت في بعض ضعفة المسلمين كصهيب وبلال وغيرهم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثته نفسه أن يجالس أشراف قريش ويترك هؤلاء المسلمين الضعفة، فالله عز وجل عاتبه وقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فهؤلاء يعبدون الله عز وجل ويدعونه ويريدون وجه الله عز وجل ويخلصون له في العبادة. ولا تعد عيناك عنهم، أي لا تميل عيناك إلى غيرهم، ولو كان لهم من الشرف، ولو كان لهم من السؤدد، ولو كان لهم من الجاه والمال، لكنهم لا يعبدون الله عز وجل ولا يذكرون الله عز وجل. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فأنهاه الله عز وجل أن يتبع نفسه هؤلاء الأشراف إذا كانوا بعيدين عن الله عز وجل، وأن يجالس من كان يدعو الله عز وجل ويعبد الله عز وجل، ولو كان ضعيفا في نسبه، ولو كان ضعيفا في جاهه، ولو كان ضعيفا في شرفه. فهذه تسلية لضعفة المسلمين، لأن الله عز وجل يفرق بين خلقه لحكم أرادها الله سبحانه وتعالى. فقد يكون المؤمن ضعيفا في بدنه وجسده، وقد يكون ضعيفا أيضا من حيث النسب، بحيث لا يكون شريفا في نسبه، أو لا يكون صاحب مال وجاه وسلطان، لكنه يكون قريبا من الله عز وجل. فهذا لا شك قريب إلى الله وأحب إلى الله، وإن كان المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي كل خير. ثم قال عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو يقسم على الله لأبره. كل ضعيف متضعف لو يقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. متفق عليه. العتل الغليظ الجافي، والجواض بفتح الجيم وتشديد الواو وبالضاء المعجمة، وهو الجموع المنوع، وقيل الضخم المختال في مشيته، وقيل القصير البطين. أي وهذا الحديث أورده عن حارثة بن وهب يبين أن الله عز وجل جعل أهل الجنة كل ضعيف متضعف، أي كل ضعيف لكنه مؤمن بالله عز وجل. والغالب أن الذي يكون مؤمنا ويتبع دين الله عز وجل يكون يعني من ضعفة المسلمين، ومن الذين لا يردون هذا الدين من أجل جاههم أو نسبهم أو شرفهم أو مالهم. لذلك كما جاء في حديث ابن عباس لما ذهب أبو سفيان إلى هرقل الروم وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الأسئلة التي وجهها له من أتباعه، يعني من الذي يتبعونه، فقال يتبعه هم ضعفاؤهم أو أغنياؤهم؟ قال ضعفاؤهم. قال ضعفاؤهم، فلما أجاب عن تلك الأسئلة بين له هرقل أن الضعفاء هم أتباع الأنبياء، أن الضعفاء هم أتباع الأنبياء، وهذا في الغالب، لأن صاحب المال والجاه والنسب والشرف في الغالب يستكبر عن الحق ولا يتبع الحق، لكن قد يكون من هؤلاء من يكون متبعا للحق ومتبعا لدين الله عز وجل. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ يعني من هم أهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، أي الضعفاء الذين لو يقسم أحدهم على الله لأبره، يعني إذا أقسم على الله أن يكون شيء من الأشياء فالله عز وجل يبر قسمه ولا يجعله يحنث، وهذا من شدة توكله وثقته بالله عز وجل. ويكون هذا الضعيف المتضعف يكون متواضعا لله عز وجل غير مستكبر على خلق الله، فتواضعه جعله يعني قريبا إلى الله عز وجل. وثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. العتل الغليظ الجافي، يعني الغليظ الذي يكون شديدا على الناس ولا يكون متواضعا ويكون يحتقر الناس ولا يسمع للنصائح ولا يسمع للخير ويستكبر عن الخير. والجواد قال هو الجموع المانوع، أي الذي يجمع المال ويمنعه ويمنع الخير، فهو جماع للمال وجماع لهذه الدنيا ويمنع الخير ولا يتصدق في سبيل الله. وقيل هو الضخم المختال في مشيته، يعني الضخم المتكبر الذي يختال والذي يتكبر والذي يتبختر في مشيته، وقيل غير ذلك من التفاسير في الجواب، وهو أيضا المستكبر الذي يستكبر عن الحق ولا يقبل الحق ويحتقر الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر غمط الناس، أو الكبر رد الحق وغمط الناس، فهو يرد الحق ويحتقر الناس ولا يتواضع لهم، فهذا يكون من أهل النار. ثم قال: وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من هذا، هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. متفق عليه. قوله حري هو بفتح الحاء وكسر الراء وتشديد الياء، أي حقيق. وقوله شفع بفتح الفاء. وهذا الحديث أيضا مثل الحديث الأول، وهو يبين أن الله عز وجل لا ينظر إلى الصور ولا ينظر إلى الأموال ولا ينظر إلى النسب، ولكن ينظر إلى التقوى، ينظر إلى تقوى الإنسان، فالتقوى هي التي تجعل الإنسان عزيزا عند الله عز وجل وتجعل الإنسان ذا مكانة ومنزلة عند الله. أما الناس فإنهم ينظرون بالظواهر ويأخذون على ظواهر الأمور، فإذا كان الرجل غنيا أو كان شريفا في قومه فإن هذا يكون تكون منزلته عند الله عند الناس عالية. أما إذا كان فقيرا بعيدا عن الغنى وبعيدا عن الشرف والنسب وغير ذلك فإن الناس يحتقرونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع رجل، فمر رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال هذا رجل من أشرف الناس ذو نسب ومال وجاه ودنيا، هذا شريف، هذا إذا خطب فإنه ينكح، يعني كلما خطب فإن الناس يحبون أن يعطوه بناتهم لشرفه أو لغناه أو لدنياه، وإن شفع أن يشفع، يعني إذا شفع وكان واسطة فإنهم يقبلون شفاعته. فثم مر رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو سأله مثل السؤال عن ذاك الأول، فقال هذا رجل من فقراء المسلمين، أي أن ظاهره أنه فقير وليس ذا نسب وليس له مال، فهذا يحتقره الناس ولا يأخذون بقوله وإن خطب لا ينكح وإن شفع لا يشفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، يعني هذا الثاني أحسن من الأول لأن منزلته عند الله أعظم، وذلك لقربه من الله عز وجل ولتقواه ولإيمانه، فإن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالله عز وجل أو تفاوت الناس عند الله عز وجل هي بالأعمال الصالحة وهي بالتقوى لا بالغنى، لأن الغنى هذا سينفد، وقد يكون الإنسان اليوم غنيا ويصبح فقيرا وكذا بالعكس. فإن جمع الإنسان بين الغنى وبين القرب من الله عز وجل فهذا هو الكمال، وهذا هو لأن الغني المؤمن الغني سوف يتصدق بماله ويكون متقربا إلى الله عز وجل أكثر فأكثر. فأغنياء المسلمين لا شك أنهم أفضل من فقراء المسلمين إذا أحسنوا في أموالهم، كما قال عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح للرجل الصالح، لأنه يتقرب به إلى الله عز وجل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي المؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، لكن إذا كان المؤمن القوي عند الله المؤمن الضعيف عند الله فهو أحسن من المسلم العاصي المتكبر الذي يكون صاحب جاه ومال ونسب لكنه يكون بعيدا عن الله عز وجل. فالمؤمن الضعيف هنا أحسن وأفضل عند الله عز وجل من ذاك، ولا شك أن هذا يدعو إلى الإنسان إلى أن يتقرب إلى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يتقربون إليه بالأعمال الصالحة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.